بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في هذه الملاحظات التي في آخر كتاب الزكاة. إذا كان السائل يعني يظهر عليه أنه جلد فهل نعطيه من الزكاة أم لا؟ نقول إذا سأل سائل ورأيناه جلدا قبل أن نعطيه فهل نعطيه من الزكاة؟ للوافين عندها؟ يعني ناس يوم طلبوا الزكاة وجدنا احنا كده انهم يعني اقوياء يستطيع العمل، فهل نعطيه من الزكاة ام لا؟ طبعا كونوا جلد يحتمل انه متسول ويريد ان ياخذ مالا ليس من حقه، لان مثل هذا ينبغي له ان يعمل والا ياخذ من هذا المال لانه له مصارفه. ويحتمل أن هذا الشاب أو هذا الرجل القوي لم يجد عملا يناسبه كما ذكرنا من قبل، فهو احتاج للسؤال لهذا. فماذا نفعل الآن ونحن لا نعرف حقيقة الأمر؟ إن علمنا حقيقة الأمر لا نعطيه. يعني إذا كان هذا الشخص فعلا عرفنا أنه هو يأخذ أموال الناس ويقول لي دوت على مشاكل وده على مشاكل ويريد أن يأخذ وهو لا يعمل ولا يريد أن يعمل وقدام العمل، فهذا لا نعطيه لأنه أمره يتبين. وكذلك إذا كان عارفين أنه هو فعلا يريد أن يعمل لكنه لم يجد عملا يناسبه فهذا نعطيه، لأنه لم يجد عملا يناسبه حتى يتمكن من إيه؟ من العمل. لكن إذا كان الأمر على الإيهام وعدم الوضوح ماذا نفعل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نعظه، يعني نذكره بالله، قل له يا اخي اتق الله، يعني هذا المال ربنا سبحانه وتعالى جعله حق للفقراء، وان من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، وتاتي الصدقه او ياتي المال يوم القيامه في وجهه خدوش وياتي وليس في وجهه مزعه لحم. نعظه لأنه الأمر يحتمل. فإن قال والله أنا أعلم هذا وأنا محتاج أعطيناه ووكلنا أمره إلى الله. الدليل على ذلك الحديث اللي سبق، إن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان الصدقة أو يسألاني، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما إيه؟ جلدين. فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لذي مرة سوي. يعني لو عايزين ممكن نديكم، فخذوا بالكم أن هذه لا تحل، يعني تحرم أن يأخذها غني أو قوي مكتسب. يبقى دي موعظة من النبي عليه السلام لهم. فإن كان يعني في قلوبهما إيمان وكان كاذبين فإنهما يعني يتعظان بهذه الموعظة ويرجعان، وإلا فليس علينا في ذلك أكثر من هذا. ليس علينا، يبقى الأمر يحتمل ثلاث أمور الآن. إن علمنا حالهما أنهما غير محتاجين وأنهما ترك العمل وعندهم عمل لا نعطيهم. إن علمنا من حالهما أو من حالهم أنهم يحتاجون لأنهم لم يجدوا عملا يناسبهم أعطيناهم حتى يجدوا عملا يناسبهم. إن كان الأمر على الاحتمال ولا نعلم حالا وعظناهم وإيه ثم أعطيناهم لو يعني استمروا على الطلب. مسألة اللي بعديها، هل يلزم أو هل يجوز أن نقبل الشخص إذا أعطيناهم لأن هذه الزكاة؟ قال لما نديله زكاة لواحد فقير نقول له خذ هذه من الزكاة أو اعلم أن هذه من الزكاة، طبعا هذا لا يلزم، بل هذا تبكيت له وتجريح، بل يكفي أن نعطيه الزكاة بنية الزكاة ولا يلزم أن احنا نعلمه بأن هذه الزكاة. قال ابن قدامة في المغني: وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة. قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟ لا تخبره. وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاة أو يسقط؟ قال: ولما يبكته بهذا القول يعطيه ويسقط ما حاجته إلى أن يقرعه. يعني هو محتاج في إيه كده إن هو يقول كلام إيه يجرح ويقرع سمعه بهذه الكلمات، ولكن يكفي أنه يعطي الزكاة ويكفي أنك أنت طلعتها بنية الزكاة، والله عز وجل يعني يعلم ما في قلوب العباد. هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بأصل المال؟ طبعا عشان نفهم السؤال دوت نفهم الأول، يعني لو إن عندك زكاة لمال معين، عندك زكاة لمال معين، هل لازم تطلع الزكاة من نفس هذا المال ولا ممكن تطلعه من مال تاني؟ ممكن تطلعه من مال تاني، زي ما بيقول وقت واحد عليه زكاة زروع مثلا لازم يطلع من عين هذا الزرع، يعني يطلع زكاة مثلا الأرز لازم يطلع من الرز اللي طلع من الأرض ولا ممكن يجيب رز يطلعه؟ ممكن يجيب رز يطلعه. يبقى ليس الزكاة مش متعلقة بأصل المال إنما متعلقة بذمة المزكي، متعلقة إيه بذمته. ودي تفيدنا في إيه ديت؟ أتفرع عليها مسألة على الخلاف طبعا من العلماء، بعض العلماء يقول متعلق بإيه؟ بأصل المال، والراجع أنها متعلقة بالذمة. بنقول مثلا لو أن رجلا لم يخرج الزكاة لمدة 5 سنوات، عليه زكاة لمدة 5 سنوات ولم يخرج هذه الزكاة، فلو قلنا أن الزكاة متعلقة بالذمة، لو قلنا أن الزكاة متعلقة بالذمة فإنه يؤدي زكاته كل حول. يعني إيه دلوقتي؟ حاليا نقول عليه 200 درهم، معاه 200 درهم زكاة، 200 درهم اللي هم إيه؟ نصاب الإيه؟ نصاب الإيه يا جماعة؟ نصاب الفضة، عليه نصاب الفضة 200 درهم، وما طلعوش الزكاة تحت 5 سنين، وبعد 5 سنين حب يتوب إلى الله، نقول له عليك الآن أن تخرج الزكاة أول سنة 5 دراهم، أن تخرج الزكاة أول سنة 5 دراهم، ثم بعد ذلك السنة اللي بعديها 5 دراهم اللي هم إيه ربع العشر، والمتين درهم عليهم 5 دراهم، والسنة اللي بعديها هيطلعها 5 دراهم، 5 سنين يعني 5 × 5 = 25. ده إذا كان قلنا أنها متعلقة إيه بالذمة. وإذا قلنا أنها متعلقة بعين المال، هنقول له أول سنة هتطلع 5 دراهم، 5 دراهم دول اللي معاك الآن اللي أنت ما طلعتهمش مش بتوعك، يبقى هو تاني السنة معاك كام؟ مع 195 انه 5 دراهم هنقصه من 200 يبقى معاه كام؟ 195. يبقى المال اللي معاه الان معاه هو يملك 195، والخمسه التانيين مش بتوعه، دول بتوع الزكاه، واخدهم معاه غصب كده بتوع الزكاه. يبقى ليس عليه الا زكاه سنه واحده، لان المال نقص عن الايه؟ عن النصاب، معوش الا زكاه سنه واحده. يبقى على كده اذا قلنا ان الزكاه متعلقه بالذمه، عليه ان يخرج الزكاه عن جميع المال كل سنه لم يخرج عنها الايه؟ الزكاه. ما لناش دعوه بقى المال نقص ولا نقص معاه، المهم نقص عن النصاب. اذا قلنا انه متعلق بعين المال هيخرج زكاه السنه الاولى وينقصها من الايه؟ من عين المال، والباقي يطلع عليه زكاه السنه الثانيه اذا كان يعد النصاب وينقص، والباقي يطلعه السنه الثالثه وينقص لغايه ما الايه؟ المال ينقص عن النصاب. فاذا نقص عن النصاب نقول له ما عليكش زكاه بقيه السنوات التي لم تخرج عليها الزكاه. والراجح في هذا ايه؟ قلنا القول الاول انها متعلقه بالذمه، يبقى هيطلع الزكاه عن جميع المال لجميع السنوات، يبقى 5 5 25 هيطلع عليهم الزكاه كلها لانها متعلقه بذمته. المساله اللي بعديها هلاك المال بعد وجوب الزكاه وقبل الاداء. يعني استقر وجوب، عد الحول، عد الحول يعني استقر وجوب الزكاه. معنى ده معنى ايه؟ وجبت الزكاة يعني استقر وجوبها، يعني عد عليه الحول. وقبل أن يؤدي الزكاة، قبل ما يقعد يفصل طلع مال الزكاة عن مال المال الخاص بتاعه، هلك المال، حصل له حريق، حصل له سرقة، حصل له سيول، المال بتاعه ايه؟ هلك. فهل يخرج الزكاة لأنها استقرت أم لا يخرجها؟ الصحيح طبعا هناك في قول يقول أنه يعني ابن حزم يقول أن الزكاة واجبة في ذمته بحيث يجب عليه أداؤها، وهذا مشهور مذهب، يقول برضك يطلع الزكاة طالما استقرت الزكاة. قول الثاني قول الحنفية يفرق بين أن يكون تلف المال بتعد منه أو بدون تعد منه. ففي الحالة الأولى إذا تعدى هو في إتلاف المال يجب عليه الزكاة، وإن لم يتعدى فلا يجب عليه الزكاة. وهذا القول هو الذي رجحه ابن قدامة أن الزكاة تسقط بتلف المال إن لم يفرط في الأداء. يعني إذا هو مثل استقرت وجوب الزكاة وراح تباطأ في إخراج الزكاة، قال لك طب استنى شوية بس يا عم طلع الزكاة، طب بكرة بعده، وراح جه عليه ايه؟ وراح جه عليه ما يتلف المال، نقول له انت الذي تباطأت، انت الذي تباطأت في اخراج الزكاة، يبقى عليك ان تخرج الزكاة. المال الزكاة اصبحت ايضا في ذمتك، مش معناه ان المال هلك يبقى عليكش حاجة. لكن الرجل لم يتباطأ وهو قايم بهم فحدث له ما يتلف المال كله، فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة شيء، وهذا هو العدل ورفع الحرج عن الناس. ضياع الزكاة بعد عزلها، يعني نفس الموضوع بقى، المرة دي عزل الزكاة، جاب المال بتاعه عليه زكاة قد إيه، راح مطلع الزكاة بتاعه وقال دي خلاص دي فلوس الإيه؟ فلوس الزكاة، ولكنه أيضا تباطأ في إيصالها للفقير. تباطأ في إيصالها للفقير. وهنا الذي رجحه ابن حزم ونقل هو الكثير من أهل العلم أنه يجب عليه أن يخرج غيرها، يعني هو لم يحافظ على هذه الزكاة التي أخرجها حتى هلكت الزكاة اللي هلكت، مش المال كله بقى المرة دي الزكاة بتاعته اللي هو جمعها عشان يطلعها هلكت، فنقول له أخرج غيرها. ولكن بسم الله خير. نقل عن عطاء أنه لا يجب عليه أن يخرج غيرها، لكن الصحيح نقول أيضا أنه لو تباطأ في إيصالها للفقراء فإنه يجب عليه أن إيه؟ أن يخرج مكانها، وأن هذا يكون بسبب تقصيره. إذا هلك المال أثناء الحول دي مسألة ثالثة، لسه بقى المرة دي ما استقرش وجوب الزكاة ولا فصل الزكاة، المرة دي أثناء السنة لسه الحول ما جاش وهلك المال، هل يخرج عليه الزكاة؟ طبعا هنا إيه واضحة أنه ليس عليه زكاة، بل نقول انقطع الحول وانقطع النصاب عنه حتى يعيد له نصابا جديدا ويبدأ به حولا جديدا. مسألة أخرى، إذا لم تكن الزكاة بحاجة الفقراء، يعني لو جينا في سنة من السنين طلعنا الزكاة وجمعنا الزكوات عن الناس وشفنا الفقراء وأعطينا، خلاص أعمل حج، أعطينا للفقراء أموال الزكاة، ونبص لقينا حاجات الفقراء لم تنتهي، يعني الناس برضه حاجاتهم لسه ما سدناش الكفاية بتاعتهم، ايه ده مكانك يعني ما بيصرفش المكان ده لحد، ف يعني جينا في سنة من السنين يا جماعة لقينا لما ادينا الناس الفقراء أموال الزكاة كلها ما غطيناش، الفقراء كثير أو الزكاة كانت قليلة ما غطيناش حال الفقراء، هل في هذه الحالة نقول لهم خلاص بقى موتوا من الجوع؟ لا، ده هنا يجب أن نأخذ من أموال الأغنياء فوق الزكاة ما نسد به حاجات الفقراء من مسكن وملبس ومأكل ودواء، الحاجات الأساسية، وده طبعا أمر يمتاز به الإسلام عن غيره، وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل زاد فليعطي على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعطي على من لا ظهر له، قالوا حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، كلام ده على الاستحباب، لكن قد يكون على الوجوب، إمتى؟ إذا كانت أموال الزكاة لا تفي بحاجات الفقراء، وقد ورد في بعض الأحاديث إن في المال حق سوى الإيه؟ سوى الزكاة، يبقى الأمر لا يقف على إخراج الزكاة فقط، إذا كانت الزكاة هتسد يبقى خلاص حقق المراد، وإذا كانت لم تسد يبقى الإمام يأخذ ويفرض على الأغنياء أموال أخرى، وهذا الفرض على الأغنياء مش هيبقى كل سنة، ده في وقت اللي عاوز، يبقى دي اللي نقدر نقول عليه حكم استثنائي، وقت من الأوقات الأموال ما كفتش، حاجات الفقراء زادت، في هذه الحالة بنأخذ من الأغنياء ما نصد به حاجات الفقراء، ودي نقدر نقول عليه من المصالح من المصالح المرسلة، ظهر يعني ركوبة، هم مضر ايه؟ لا، هذا يقدر يعني ما نصد به حاجة الفقراء، يعني قد يكون شيء قليل قد يكون شيء كثير، المهم ما نصد به حاجات الفقراء، وزك هذا مش كل سنة هناخده منه، يعني الزكاة هناخده منه كل سنة حتى لو فيش فقراء هناخد منهم الزكاة كل سنة، لكن لو جينا سنة من السنين الزكاة ما كفتش محتاجين 100,000 جنيه زيادة، يبقى نفرضهم على الأغنياء، لا محتاجين 200,000 هنفرضهم على الأغنياء، يبقى دي على حسب ما يراه الحاكم ويقدره، السنة دي خلاص الزكاة كفت يبقى ما ناخدش منهم حاجة، يبقى يعني قد يأتي في سنة من السنين مثلا حصل زلزال والناس عايزين مساكن والمساكن بتاعتهم اتهدت وفي أغنياء معهم أموال ولازم نقوي هؤلاء الفقراء، يبقى هنا نفرض على الأغنياء وناخذ منهم أموال عشان نصد بيها حاجات الفقراء، لأن خزانة الدولة يمكن ما فيهاش الأموال العامة بيت المال وهكذا، فده مصلحة مرسلة لبس مصلحة وتنتهي، وإذا انتهت خلاص يرجع الأمر كما أحكامه. الزكاة من الديون في التركة، إذا مات الإنسان ولم يخرج الزكاة ولم يؤدي الزكاة أخذناها من ماله. سبقت هذه المسألة في كتاب الصيام أو في كتاب الجنائز، إنه هو إذا مات ولم يؤدي الزكاة فإن هذه من الديون التي هي من حق الله، بل بعضهم يقول هي فيها حق لله وحق للإيه؟ العباد. لأن الديون احنا قلنا أول إذا مات الإنسان ماذا نفعل بماله بعد الموت؟ أول حاجة نجهزه، تجهيزه أولا من التكفين والدفن إلى آخره. ثاني حاجة قضاء الديون، وقلنا الديون قسمين، ديون حق دون حق الله ودين حق العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالإيه؟ بالوفاء. حق الله زي إيه؟ الكفارات والنذور أو كما على مسألة الأموال، يعني كفارات والنذور نحو ذلك. فإذا كان لم يخرج الزكاة أو لم يحج يبقى نأخذ من مال سواء أوصى أو لم يوصي، نأخذ من المال ونؤدي حق الله. حقوق العباد زي الديون اللي خلت عليه الأقساط عليه يعني أصحاب الأموال، فنأخذ بعضك من هذا المال ونسدد. بعد كده ننظر إلى الوصية وبعد كده ننظر إلى الميراث. فالمقصود هنا في هذا الباب أن الزكاة من هذه الديون التي لا بد أن تأخذ من التركة وتوزع على مستحقيها. هل يجوز تأخير الزكاة؟ نعم، مؤخر الزوجة مؤخر نفس الشيء، هذا من الديون تأخذ من التركة كذلك، بل هذا من الديون المقدمة على جميع الديون. يطلعها بس يقول لها عشان تخاف. ايوه انت تلاقي 50 قرش في الحكايه. لا 50 جنيه. 50 جنيه طيب. هل يجوز تاخير الزكاه عن وقتها؟ هل ممكن الواحد ياخر الزكاه؟ الاصل طبعا الزكاه تطلع في وقتها، لكن ان كانت هناك ضروره يجوز التاخير، يجوز تاخير الزكاه اذا كانت هناك ضروره أو كانت هناك مصلحة. ضرورة يعني لازم غصب عنه لازم يأخر. الشيخ العثيمين ضرب مثالين، قال أن ضرورة أن يكون المثل أن يكون ماله غائبا، المال مش موجود عليه الزكاة. يعني من يومين كده واحد جه سألني عليه الزكاة لكن فلوسه كلها الناس مستلفاه، مش في السوق زي ما يقول الحاج، كل فلوسه بره وحال وقت الزكاة، فده غصب عنه لازم إيه؟ هيأخر لأنه معهوش يطلع، يبقى في ضرورة دلوقتي. أو زي ما بيقول الشيخ العثيمين إذا كان الغني وجد نفسه في وسط لصوص حرامية مترصدين به ولو أخرج الزكاة لعلموا أن معه مالا، فإيه؟ فيقول لك لا ما طلعهاش دلوقتي لغاية ما بعد عن الحتة دي وطلع الزكاة وصل للفقراء. فقال هذه ضرورة، ضرورة يجوز له أن يؤخر الزكاة لهذا الإيه؟ لهذا السبب. لكن هل يجوز إذا كان هناك مصلحة في التأخير ولم يكن عليه ضرر؟ قال شيخ العثيمين كذلك الجواب نعم، لكن بشرط أن يبرزها عن مالي. يعني زي ما يسأل إيه، قال لك إن الواحد جاء لقى الفقراء الناس كلها بتطلع الزكاة في رمضان، كله عمال يجي في رمضان يطلع الزكاة، ورمضان جه في الصيف وهيجي الشتاء بعد شهرين ثلاثة، وعارف ان في فقراء هيحتاجوا لاموال ومش هيلاقوا حد يديهم، فقال لك انا ايه ااخرها شويه عشان لما يحتاجوا اقول لهم المال بتاعكم. يبقى هنا في مصلحه ومفيش ضرر عليه، لو طلعها في وقتها مفيش ضرر، يبقى في مصلحه للتاخير. وان يكون زي ما بيجي واحد الناس يقول لك والله في واحد فقير بس لو ادينا فلوس دلوقتي هو مش محتاجه دلوقتي او يعني هيضيعها، لكن على اول المدارس مثلا بيحتاجها، ممكن يحتاجها بطريقه شهريه، يبقى في مصلحه. فنقول له الشيخ العثيمين يقول نعم يجوز، بس بشرط انك تبرز المال، طلع الزكاه خليها لوحدها، تعزلها تبرزها عن مالك، تعزلها عن المال. والافضل كمان ان تشهد، تجيب الورثه وتقول لهم خدوا بالكم شوي الجزء دوت دي ذكر، بس انا مأخرها لفصل الشتاء مثلا، او مأخرها عشان ما طلعها اقساط او كذا، يبقى ما لا تخلطها بالماء. في بعض الاغنياء يقول لك اطلع بالقسط وسايب فلوس ايه تدور معاه، لا، اذا حال وقت الزكاه هذا المال ايه يعزل، يعزل عن بقيه المال والاخر ان تشهد عليه. يبقى اذا كان في مصلحه لكده يبقى لا باس بالتاخير ان كانت هناك مصلحه لذلك. هل يجوز بقى تقديم الزكاه عن وقت اخراجها؟ نعم يجوز، انك مثلا اطلع الزكاه بتاعت شايف واحد فقير قدامي محتاج مرتب شهري، وده الاحسن، ادي له كل شهر 200-300 جنيه على اخر السنه، احسب بنيه، طبعا بطلعه بنيه الزكاه على اخر السنه، ادي 200 في 12 بكذا، واخصمه من الزكاه بتاعتي، يبقى ده جائز. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اتعجل من العباس صدقه سنتين، تعجل من العباس صدقه سنتين، اخذ منه زكاه سنتين قدام. فيجوز إذن أن يتعجل الإنسان، خاصة إذا كان هناك مصلحة لذلك، يبقى إيه التعجيل فيها جائز. ها؟ نصب؟ وبيدي واحد فقير مثلا كل شهر 300-400 جنيه، يعني 500 جنيه في آخر السنة 6000 جنيه، يبقى أقل من الزكاة المفروض عليه. آخر السنة بيحسب الباقي كام ويطلعه. يعني هو بيبقى عامل حسابه إن دي بتغطي الأموال اللي معاه، وقد يحتاج أن يخرج عليها الأيام. المسألة اللي بعديها، الأفضل أن توزع الزكاة على الأصناف الثمانية اللي احنا قلناه، الفقراء والمساكين والعاملين عليهم وألفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، دول 8 أصناف. لكن هل يلزم أن توزعها 8 أصناف؟ لا يلزم، لو وزعتها على بعضهم جائز، لو أعطيتها لصنف واحد، افرض واحد طلعها للفقراء بس يجوز، افرض وصل في حالة من الحالات قلنا ما في سبيل الله وكان حالة حرب وجهاد وأخرج كلها للجهاد في سبيل الله يجوز، يعني يجوز أن يوزعها على الأصناف كلها وده الأفضل، لكن لا يلزم لا يجب. ما هو مش موجودين بقى خلاص، اللي مش موجود مش هنديله، يعني المعاملين عليه مش من، يعني سيدنا عمر الخطاب في زمن من سنه من السنين ما اداش الايه المؤلفه قلوبهم، قال الاسلام في عزه مش محتاجين تاليف القلوب، يبقى ايه اذا الاصناف كلها موجودين هنوزع على الاصناف، بعضها مش موجوده هنوزع على البعض. السؤال هنا هل يجب؟ لا يجب. وهل اذا اعطيت للصنف لازم توزعه على مجموعه كما ذهب الشافعي؟ قال مثلا هدي للفقراء، قال لابد ان توزع على الاقل على 3 حتى يسبق عليه ايه اقصر الجمع، فقراء يعني جمع فقراء، واصدق اقل الجمع ايه 3، فلقى على خالص الديال 3 برضك، ده مش شرط، لان الفقراء مقصود بها ايه الجنس، جنس الفقراء سواء كان واحد او اكثر من واحد، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني بيبين لنا ان هذه الصدقات تنفق على اصناف، هذه الاصناف منها ما هو فقير ومنها ما هو مسكين ومنها ما هو كذا ومنها ما هو كذا، مش شرط ان الفقراء ان المقصود بها عدد الجمع. فلو اعطى الزكاه في واحد زكاته قليله، يعني كل اللي زكاه عليه 200 جنيه مثلا او 100 جنيه، وراح شاف واحد فقير محتاجها كلها وراح ادهالها، لازم يوزعها كل واحد 40 جنيه مثلا او كده؟ لا، يجوز ان يعطيها كلها ايه يدفع كلها للفقير واحد. تجب النيه عند اخراج الزكاه، لازم ينوي ان هذه من مال الزكاه. بعض الناس يجي يسال انا صدقت بصدقه وبعدين اخر السنه لا عليه الزكاه، طب ايه رايك الصدقه اللي خد وديتها في الحته الفلانيه اخليها من الزكاه؟ نقول له ما ينفعش. ليه؟ لانك عندما اخرجتها لم تخرج ايه بنيه الزكاه، يبقى لابد ان تنوي الزكاه. واذا اخرجها عنه الوكيل بنيه الزكاه، واحد كده قال ده فلان ده عليه اموال زكاه وشاف واحد فقير فقال له طب ايه أما أخذ من ماله وطلع عنه الزكاة، فطلعها فالتاني وافقه على ذلك، فهل تصح؟ نعم، يعني الوكيل أخرج عنه بدون إذنه وبعدين التاني وافق على كده تصح. طب إيه ما وافقش؟ يبقى على الوكيل من أن يرجع إليه في ضمانه، لأنه المفروض ما يتصرفش إلا بإذن إيه موكلي، فأصبحت الآن في ضماني فهي رجع إليه. نقول فينوي إخراجها عن ماله المعين سواء أخرج بنفسه أو أخرج عن وكيله. وأما إذا أخرج إنسان عن آخر ولم يوكله فأجازه بعد ذلك فهل تجزئ في قولان والآخر صحته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة لمن جاء إليه فدفع إليه الزكاة مع أن أبو هريرة كان وكيلا في حفظها لا في إعطائها. قال ابن عثيمين وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط، يعني أنها لا تجزئ. طبعا الزكاة يجوز أنه هو يوزعها بنفسه، يجوز أن إيه أن يعطي لغيره، يعني يوكل غيره بدفع الزكاة، يعني يعطيه المال ويقول له إيه وزعه أنت بالنيابة عنه. وفي هذه الحالة هل لو كان الوكيل فقيرا؟ السؤال اللي دائما يسأل فيه، يعني واحد إدى الواحد فلوس وقال له إيه دي مال زكاة، تولى أنت لقيت توزيع، فالتاني بقى حسبها مع نفسه كده ولا طمان إيه من أهل الزكاة أنا أستحق، فهل يأخذ أم لا يأخذ؟ الأولى ألا يأخذ، لأن الوكيل في مكان تهمة. الوكيل يعني حتى العلماء قالوا لو أنه واحد إدى وكل واحد بأن يبيع له شيئا فهل يبيعه لنفسه أو لولده؟ قالوا لا يجوز، لا يبيعه لنفسه، مع أنه وكيل حق يبيعه يشتري، فهو يبيعه عن الموكل باعتبار أنه وكيل عنه ويشتري نفسه بالأصالة، يبقى يبيع بالوكالة ويشتري بالإيه؟ بالأصالة. قالوا لكن هذا لا يجوز، ليه؟ لأن هذا في محل تهم، هيحابي نفسه السعر كام؟ قالوا لا يجوز إلا في حالات أن يحدد له السعر، يقول له بيع هذا الشيء بألف جنيه وأنا وكلتك أنك تبيعه بألف جنيه، فقال خلاص أنا هشتريه بألف جنيه، يبقى خلاص دي جايزة لأن ما فيش محاباة، أن يحدد له السعر. أو يقع على مزاد، يعني قال له بيع ده بالمزاد، فقال لك مين يشتري؟ فلان زود لغايه ما جه ابنه وراح وقع عليه بسعر معين ومحدش زود بعديه، مفيش محاباه برضه لان هنا وقع بالايه؟ بالمزاد علني، مفيش هنا محاباه، فدي جائزه. لكن ان هو من نفسه كده يبيع ويشتري ويقول له والله انا قدرتها كده ومش عارف ايه، حتى لو كان هو يعني هيعرض نفسه للتهمه، والمؤمن لا يعرض نفسه ولا يعرض عرضه للتهم. كذلك في مسألة الزكاة لا يعرض نفسه للتهم إلا أن يستأذن صاحب المال ويقول والله أنا الظروف أنا كمان أستحق، فهل أخذ؟ فإن أذن له فيأخذ من هذه الزكاة، وإلا فلا يأخذ منها ولكن يقوم بالتوزيع. المزاد حلال. إيه؟ يعني فيهم من جمعية عندها 150 فقير وفيهم عن كل الحاجات دي، لا يدي للكل طبعا يوزع. نعم ليه؟ معلش موضوع التأمين حاجة، ده سؤال خارج التأمين هو حرام، لكن المزاد كحد ذات واحد بقى تأمين يشتري دوت انا 10 جنيه مين يزود، واحد قال له 15 مين يزود 20 لغاية ما مين يزود ما حد يزود خلاص وقع عليه. قال سبب النبي قال من يشتري هذا بدينار، قال من يشتري بدينارين او بدرهم ودرهمين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الزياده لان هذا ليس بيع على بيع اخيه، لانه لم يستقر البيع على شيء، هذا معلوم انه مش بيع على البيع. يعني طبعا المزادات الموجوده دلوقتي بيحصل فيها غش كتير وتربيس كتير وكذب كتير. فاولا زي ما الاخ بيقول التامين، ثاني حاجه بيجوا بتوع المزاد اللي داخلين المزاد بيقولوا تعالى ايه يعني نتفق مع بعض ما نزودش عن كذا، طبعا ده ظلم للبائع، المفروض الامر يبقى ايه يعني لله، يعني كل واحد هو نصيبه. بعض الناس كمان ايه بقى الناس المحنكه قوي يخش في المزاد ومش عايز يخش، يقول بعد كده يقول طب ايه رايك اطلع وتدوني كذا، خد 5000 جنيه ومع السلامه يسحب. يبقى ده بس كده يقول لك ايه جابها بالهوى بفهلوه كده، فطبعا ده كل ده حرام. يعني طبعا المفروض يبقى الانسان يتقي الله. يجوز نقل الزكاة الى الفقراء خارج البلد خاصة اذا تعلق بذلك مصلحة، ودي طبعا مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز لنا ان انقل الزكاة من البلد اللي انا فيها الى غيرها؟ اللي بيقولوا لا، بيقولوا لان الاحاديث تقول فان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فحملوها على فقراء البلد، النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني أغنياء البلد ترد على فقرائهم، والصحيح أغنيائهم أغنياء المسلمين وفقرائهم فقراء المسلمين. نقول إذا كان الأمر متساوي، يعني الناس كلها الفقراء في كل حتة زي بعض، ما فيش مصلحة ترجح إن أنا أنقل الزكاة، كأن يكون مثلا أن الزكاة لناس أشد فقرا، أو أن الزكاة لواحد فقير هو قريبي هو أحق، أو أن الزكاة لرجل فيه صلاح كان يكون طالب علم فقير بدل ما دي للفقير الجنبي اللي هو يعني لا يستفيد منه أحد بشيء، يعني في مصلحة في نقل الزكاة، فيبقى نقلها هنا أولى، لأن أنقل الفقير أشد فقرا لأشد صلاحا لفقير هو قريب لي هو أولى. أما إذا تساوى الأمر يبقى الأحسن للفقراء المجاورين لي، لأن هذا يؤدي إلى الألفة، والغالب أن الفقراء بتطمح أنفسهم، يعني فلان ده الرجل الغني اللي جارنا واللي جور السعيد بيسعد، نفوسهم مستنية يوم الزكاة عشان ياخدوا لهم حاجة، فييجوا كمان يوم الزكاة لقوا إيه مش مطلع حاجة، فبرضك إيه نفوسهم تنكسر وربما يحقدوا عليه وغير ذلك. لكن إذا كان الأمر المصلحة جاز نقلها، وإذا كان الأمر متساوي يبقى الأفضل مع جواز النقل أيضا، لكن الأفضل أن تكون للفقراء المجاورين. طيب المسألة اللي بعدها، ما يدفع من نفقات أو يدفع إلى ولاة الأمور سواء بحق أو بباطل، كأخذ الضرائب والجمارك والرسوم والدمغات والإكراميات كمان والرشاوة، أخذ بالباطل، وأخذ فواتير الكهرباء وفواتير التليفونات وفواتير هل ده كله نخصمه من الزكاة؟ ما نخصمهمش، ما يجيش واحد يقول لك أنا والله كان عليا زكاة 100,000، الضرائب خدت مني 50,000، هطلع زكاة 50,000، أقول لك لا هذا لا يجوز، عليك 100,000 زكاة طلع 100,000 زكاة، وهذه الأمور بقى عوضك على الله، إن كان أخذوها بحق فهذا حقهم، كان أخذوها بباطل فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا أدوا الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم. يجوز للإمام أن يستسلف الأموال لأهل الصدقات، يعني يفرج في وقت من الأوقات ولي الأمر وجد رجل فقير محتاج إيه؟ محتاج مال وما فيش بيت المال ما فيهوش أموال، فممكن تعالى يا فلان سلفنا على حساب بيت المال، يعني بيت المال بيستلف من الأغنياء، سلفنا مثلا 1,000 جنيه لما تيجي الصدقة لما نسدها، يبقى مش بيستسلف لنفسه ولكن يستسلف لبيت المال لأهل الصدقات، فيستسلف من الأغنياء، يعني يطلب صلفة من الأغنياء فيسد بها فضل حاجات الفقراء، ثم لما تأتي الصدقات إيه يسدد هؤلاء الأغنياء. فقد ثبت في الحديث عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، بكرا يعني ناقة فتى، ناقة إيه صغيرة، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني جمل رباعي يعني دخل في السنة السابعة، فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. مسألة رقم 21، يجوز إعانة أصحاب الكفارات ومن له دية ولا يعرف قاتله من بيت المال من الصدقة، يعني واحد عليه كفارة ولا يستطيع أن يؤدي هذه الإيه الكفارة، ممكن بيت المال يساعده في أداء الكفارة، واحد وجدناه مقتول ولم نعرف القاتل ومش عايزين نهدر دمه كده، نقولش دمه هدر ليه دية، لكن الدية دية القاتل مش معروف، وممكن بيت المال هنا إيه يتولى دفع الإيه دفع الدية. والدليل على ذلك أولا بالنسبة للكفارات عن سلمة بن صخر، وقد وقع على امرأته في رمضان، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لم يكن عنده شيء، فقال له اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. يعني لو عايز الكفارة معروش يسد الكفارة. قال طب روح خذ من الصدقة فأطعم منها وسقا من نحو من تمر 60 مسكين. خذ وسق منها ووسق 60 صاع، اديه 60 ايه 60 مسكين، ثم استعن بسائره عليك وعلى أهلك. بالنسبة بقى للدية، عن سلمة بن أبي حتمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، وقال الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا. يعني جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر نزلوا كده في مكان وتفرقوا، وبعدها على ما جمعوا بعض لو واحد فيهم إيه ميت. وخيبر من كان يسكن في هذا الوقت؟ اليهود. فدول راحوا لليهود قالوا انتوا اللي قتلتوا صاحبنا. قالوا احنا قتلناه ولا شفنا ولا قتلناه ولا نعلم له قاتلا. فذهب النبي عليه السلام، طبعا لما راحوا اراد احدهم ان يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، او الكبر الكبر، يعني اجعل الكلام مع الكبير، يعني ما نيجي نعرف المسائل نعرف القضايا. وان كان طبعا ايه حته الايمن، فالايمن دي عند الدخول عند الشرب عند الاكل عند المتناول واحد اليمين، لكن عندما نتكلم في قضايا الكبير يتكلم وان اذن للصغير ان يتكلم فليتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فقالوا احنا يعني حكوا القصه تفرقنا فقطعت اليهود. فقال النبي عليه السلام تحلفون او تقسم لكم اليهود 50 يمينا تاتون بالبينه على من قتله الاول تجيبوا بينه؟ قالوا ما فيش بينه. بنسموها دي يا جماعه بنسموها ديت ايمان الايه القسامه، ودي من ضمن الحاجات التي يثبت بها القصاص، انه اذا واحد مات في وسط قبيله مثلا وتفرقوا عنه ومات مش عارفين مين قتله، ما فيش بينه تبين، لكن في تهمه، في تهمه عداوه، في تهمه مشاكل بينهم، في تهمه تثبت يعني قرينه، لكن ما هياش ايه ما هياش بينة بينة. فهنا نقول لهم هاتوا بينة، ما فيش بينة. طيب الناس دول يحلفوا لكم 50 يمين ويبرعوا؟ فهنا قالوا تمام ده أيمان اليهود احنا ايه لا نثق بها. قالوا طب تحلفوا انتوا 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نصب على شيء لم نره؟ المسألة ايه برضك لسه واقف، لا في بينة ولا في، وطبعا أيمان القسامة دي كانت من ما يحكم بها في الجاهلية وأقرها الإسلام، ها إن لو حلفوا 50 يمين يبرأوا، ولو حلف أصحاب القتيل 50 واحد من أصحاب القتيل يحلفوا إن هم دول اللي قتلوه 50 يمين. شوف بقى ربنا غلظ المسألة إزاي، المسألة متعلقة بالدم. 50 واحد يحلفوا 50 يمين، كل واحد يحلف يمين، يعني 50 رجل من أهل القتيل يقسموا إن فلان هو اللي قتلنا أو الناس دول هم اللي قتلوه، فلو فعلوا ذلك يستحقوا الدين. مفيش، ما لم يثبت شيء. أيه موضوع القسامة والقصاص ده ايه في المجلد الرابع ان شاء الله. ما فيش يمين. يتهموا ثلاثة ومش عارفين من مدرب الشخص ده، فقالوا في بوكسة كانت شرقية بيهجبوها الباشعة ديوة ها؟ الباشعة ديوة ده سحر ده البشع. لا لا لا بيحرقوها كده زي ما علاوي يقول لك الحاسه، يقول لك لا بدل الحاسه خلاص يبقى تبقى ليه الحساسه. ما هو ممكن يدهن لسانه بزيت الزئبق بزيت الضفادع، مش احسن مش يحس بيه. دي حاجه جديده. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يعني قام بقى قدام بعض الناس من اللي هم بتوع السحر والشعوذه، وكان يعمل قدام الحاكم يولع نار ويخش فيها ويطلع من الناحيه الثانيه. الرفاعيه وقال لك بقى ده يعني ناس اصحاب كرامات ومش عارف ايه. فشيخ الاسلام تيميه برضك عشان ينصر السنه قال له انا وانت ندخل النار، هذه النار يعني، بس بشرط ان تغتسل بالخل والماء الحار قبل ان تدخل هذه النار. فالتاني خاف مرضيش، فبيسألوه يعني قال ان هو بيدهنوا نفسهم باشياء اظن اصل يعني زيت الضفادع او حاجه زي كده يعني، او دهن الضفدع، بحيث ان هو يعني ممكن يعدي على النار كده بسرعه ما يلحقش ايه النار ترفعه. وهذا لا يزيله إلا أنه يغتسل بالخل والماء الحار. في مصر طبعا كلامنا قريب من زمان, فممكن يعني الحاجات دي كلها دخل. طبعا احنا بنثبت الكلام مع حاج عبد الرحمن بالحكم الشرعي مش بالشعوزة, دي كلها شعوزة ما لناش دعوة بيها, والشياطين لها في ذلك دخل كبير. فالمهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا في هذه القضية أن النبي عليه السلام يعني كره أن يهدر دم هذا القتيل, فوداه 100 من إبل الصدقة. وداه يعني إيه؟ دفع له الدية 100 من إبل الصدقة. المسألة رقم 22. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يحج حجة الإسلام, حجة الإيه؟ الإسلام يعني حجة الفريضة, وكذلك عمرة الفريضة. لكن لو حج نافلة أو عمرة نافلة يبقى مش خش معانا في الموضوع ده. فيعني يجوز وهو فقير أعطي ما يحج به, وهو إحدى الروايتين عن أحمد وصبغت هذه المسألة. وقلنا أن امرأة كان عندها ناضح فذهب عليه زوجها ليحج, فقالت النبي عليه السلام: إني قد جعلته في سبيل الله, يعني هو خده يحج به وأنا مخليها في سبيل الله. فقال: الحج في سبيل الله. ودي الحاجة الوحيدة التي استثنيت من أعمال البر أنها من مصرف في سبيل الله هي الحج, يعني الجهاد ويدخل معه إيه؟ الحج. أما غير ذلك من أعمال البر فلا يدخل في هذا الباب. وسبق الكلام على هذه المسألة. مسألة الأخيرة. قال أيضا: وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه, فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة. يعني واحد أخذ زكاة وهو مش من أهل الزكاة, مش من لا يستحق الزكاة, فأخذ هذه الزكاة واشترى بي عقار وعاد يأجره أو تجر به, طبعا ده مش من حق, ولو عرفنا أنه مش من حق لازم نأخذه منه. فهنا نسترد منه هذا المال لأنه أخذ مالا غصبا. طب وبعدين؟ إما أن نعطيه أجرة لأنه سعى اشتغل به, تقول له: تعالى نعتبرك أنك أجير عندنا, ليك أجرتك كام في الشهر كذا, ويحدد ذلك أهل الخبرة. أو نجعله مضارب يأخذ إيه؟ حكم المضاربة. مضارب يعني إيه؟ يعني كأنه شريك, شريك مضارب, يعني هو بالعمل وأهل الزكاة بأموالهم, دي أموال أهل الزكاة اللي هم الفقراء. فنقول له: خلاص أنت تأخذ نصيبك, مثلا نحدد له مثلا أنت تأخذ الثلث الربح والثلثين يرجعوا المال الزكاة. مين اللي حدد الكلام دوت؟ برضك أهل الخبرة, يعني لازم يمسكوه الأول يدرسوه, هو اشتغل في حاجة هل بيفهم فيها ما فهمش فيها, هل يستحق الربع, يستحق الثلث, يستحق 10%, حددوا. طب افرض انه خسر, يضمن المال, يعني مش هنشاركه في الخسارة. ليه؟ لأنه أخذ المال غصبا, مع ان احنا في المضارب في مال المضاربة الخسارة على رأس المال. يعني لو واحد ادى لواحد فلوس وقال له: خد شغلها لي, والتاني راح يشتغل خسر, مين اللي يتحمل خسارة؟ صاحب الفلوس. ومال ده ما يخسرش, لا خسر تعبه خسر مجهوده. عشان كده بنقول ما ينفعش تدي فلوسك لأي حد, ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء تختلف, قد تكون السفهاء للصغر السن, قد تكون السفهاء لسوء التصرف, قد تكون السفهاء لأنه لا يعني مش معناه سوء التصرف على سوء التصرف على طول كل حاجة, أو سوء التصرف في هذا الشيء. يعني ممكن واحد يشتغل في مهنة كويس فيها حداد, ما يعرفش يشتغل نجار, نجار ما يعرفش يشتغل بندة, يبقى إيه؟ أنت اديت له واحد يشتغل في شغل غير مهنته, يبقى في هذا التصرف سيء تصرف. لكن انت اللي اضعت بمالك لانك اعطيته عشان يتعلم بفلوسه, يبقى انت اللي تتحمل بقى. اما اذا اخذ المال غصبا فالنبي يقول: ليس لعرق ظالم حق. لو اخذ المال غصبا يعني استغفل واحد وخد فلوس وخدها وايه ومشي, والفلوس دي راح شغلها وقالوا بعد فترة, قال له: والله أنا يعني إذا اتمدت كده وخدت إيه فلوس كده وصرفت فيها, طب فين المكسب بتاعها؟ لا أنت ليك الفلوس بتاعتك, لا أنت تعطيه المال ومكسبه. يعني واحد مثلا عرف يضحك على واحد ورفع قضية وزور ورق وراح خد شقة بتاعته وقال لي شقة بتاعتي وراح مقدرها ها مقدرها بألف جنيه في الشهر وعلى ما تاب إلى الله أنا عدله سنة قال لي عم خد الشقة قال له هات الشقة وهات ألف في 12 شهر دول إيه 12 ألف جنيه كمان بتوعنا طب أنا صرفتهم تتحملهم طب افرض كمان شوف العلماء بيقولوا ايه افرض ان هو اجرها ب 500 جنيه والشقه تساوي 1000 جنيه يدفع 500 في 12 ويدفع 1000 في 12 يدفع 1000 في 12 طب انا اجرتها ب 500 ما انت منعت صاحبها ان هو ياجرها انت منعت انت غصبت لو اترقبت مش قادر هو يستفيد بماله فانت تتحمل هذا كله طب افرض ان هي تساوي 1000 وهو مأجرها ب 1500 يدفع ال 1500 مش ياخد ازاي ليه مش بتاعه ممكن نديله بقى ايه اجره عمل كانه بواب بقى ولا كانه حاجه زي بعضك ها لكن لا ياخذ من هذا المال لانه ليس لعرق ظالم من حق هياتي ان شاء الله في باب الغصب المغلد السادس هذا اخر ما يتعلق بهذه الملاحظات وبقي الفصل الاخير من هذا الباب وهو في التعفف عن المساله وطبعا هذا الباب يعني او هذا الفصل يعني بيعمل توازن في مساله العطاء والاخذ وهذا برضك من فضائل الشريعه يعني زي ما يعني بعض الناس قلوبها ضعيفه زي ما تكلمنا الفقير اذا كان غير يعني ليست الا كفايته ياخذ ما عندوش عمل مناسب ليه ياخذ قد نعطيه عنده مهنه نجيب له ورشه يمكن بعض الناس القلوب الضعيفه المريضه يوم ايه الباب يتفتح قدامه انه يمد ايده بحجه انه محتاج او مش لاقي مهنه مناسبه او الى اخره فالاسلام هنا ياتي ليهذب السلوك ويهذب الاخلاق ويبين ان مساله التعفف مهما كان الانسان فقير اولى من انه يطلب وأن يعمل بعمل حتى لو كان هذا العمل غير مناسب ليه ده بالنسبة للشخص نفسه بقى إحنا لا نطالبه أن يعمل بعمل غير مناسب ليه لكن هو من نفسه يتعفف ويعمل عمل ولو كان هذا العمل أقل من مستواه أحسن ليه من أنه إيه يمد يده إلى الناس يسأل أعطوه أو منعوه فيقول الإسلام لأن يحمل أحدكم حزمة من حطب فيحتطب فخير له من أن يسأل الناس أعطوه إيه أو منعوه ويقول السلام ومن يستعفف يعفو الله أبو سعيد الخدري بيروي الحديث بيقول لك يعني أم صلاة النبي عليه السلام يطلب شيئا فدخلت عليه فسمعته يقول ومن إن هذه الدنيا خضرة حلو إلى أن قال ومن يستعفف يعفه الله يعني من يطلب العفاف يجد العفاف ومن يطلب الغنى يجد الغنى ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدا عطاء أوسع من الصبر يعني الإنسان يصبر على ضيق أحسن من أن يمد إيده يصبر على ضيق العيش أحسن من أنه يهين ماء وجهه وده طبعا تجد أهل المسكنة وأهل القناعة هم أغنى الناس بذلك لأن القناعة دي أهم حاجة في المسألة هي القناعة لأن لو أن الإنسان رزق القناعة كما يروى في حديثه حديث ضعيف ولكن المعنى بتاعه صحيح أن القناعة كنز لا يفنى فلو أن الإنسان رزق القناعة فقد رزق الغنى وقد قال عليه السلام ليس الغنى عن كثرة العرض هي كثرة الأموال مش هو ده الغنى ولكن الغنى غنى النفس ليه؟ لأن الإنسان إذا لم يجد غنى في نفسه مهما أوتي من الدنيا يشعر بأنه فقير قال أحد الحكماء إن كانت القناعة تكفيك يعني لو كنت قنوع فكسرة من خبز تكفيك أنا قنوع أي حاجة الحمد لله دي كبيرة ودي رضا الحمد لله رب العالمين ده احنا أحسن من غيرنا ويبص دايما إن هو في خير وفي نعمة وإن كانت القناعة لا تكفيك فملء الأرض لا يكفيك دايما يحس إنه إيه؟ إنه فقير ليه؟ لأنه مش قنوع النهارده عنده مش عارف ايه طب ما فلان اعلى منه ما انا عايز يبقى عندي شقه احسن من شقته، يجيب الشقه اللي هي زيها كده. طب فلان عايش في فيلا، هو مش قنوع. طب انا لازم عندي فيلا. الله، طب ما فلان عنده قصر. وهكذا عمره ما ايه، عمره ما هيشبع. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من اصبح والدنيا اكبر همي شتت الله شمه وجعل فقره ايه بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا الا ما ولم يأتي من الدنيا الا ما قدر له. ومن اصبح والاخره اكبر همه جمع الله شمه وجعل غناه، هي دي بقى المهمه، جعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. فهنا لازم الانسان يعني، صحيح نقول الفقراء يحتاجون، لكن مش كل واحد كده من نفسه ها يقول لك انا محتاج ويمد ايده. لا، اعرف ان فعل المحتاج لابد ان هو يكون محتاج فعلا، واذا وجد العفاف فالعفاف غنى ويكفيه هذا. وبعض الناس ربما الفقير روح تتخلق معه عشان ياخد من العفة اللي هو فيها. يعني الغني بيبقى متحرج، طب هو اللي بيدي، الغني هو المكسوف ومتحرج يعطي للفقير للعفة التي يجد فيها الفقير. لكن الفقير اللي بيطلب دايما ايه، يسمع كلام ويسمع الشوط ويسمع يقول الله سهل لك، الله مش عارف ايه، ها لانه ايه يعني اذهب بماء وجهي. فبنقول يعني هذا الفصل يعني من هو من الجمال بمكان، لانه يعمل تعادل، والدين كله يعني يجعل الانسان في طبيعته وفي سلوكه متعادل. اذا احتاج لا باس ان يسال، لكن في حاجه الضروره التي يحتاج فيها ان يسال، لكن الغنى افضل. كما نقول هنا الكلام صحيح البخاري: أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفو الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. والذي يستعف عن الناس يتحقق في قلبه الغنى. فعن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. تحريم المسألة، شدد الشرع في تحريم المسألة والتسول. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة لحم يعني قطعة لحم. وحملها العلماء كما ذكر القرطبي، احتمل هذا في الشرح أحد وجهين: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم على الحقيقة، يعني يأتي عظم غير لحم في صورة قبيحة، لأنه أذهب بماء وجهه بالسؤال، فكان الجزاء من جنس العمل أن يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. وقيل أن يحمل هذا على المجاز، بمعنى يأتي يوم القيامة وليس عنده قدر، وليس له جاه، وليس له منزلة، يعني ليس وجهه مزعة لحم يعني منزلة وقدرة. إذن لا تحل المسألة إلا للمضطر. ولكن ما هو الاضطرار؟ نقول فالمسألة إذا لا تحل إلا إذا اضطر الإنسان إليها. وقد قال الإمام أحمد: إذا اضطر الإنسان للمسألة فقال هي مباحة إذا اضطر إليها، يعني إذا اضطر للسؤال يسأل، أما غير مضطر لا يسأل. قيل له: فإن تعفف، يعني هو مضطر ومع ذلك إيه تعفف، قال: ذلك خير له، الله يأتيه برزقه. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، والله يأتيه برزقه. وأما عن حال الاضطرار، إيه هي الاضطرار بقى؟ متى نقول أنه مضطر؟ فنقول اختلف العلماء في تحديدها، يعني العلماء يقولوا إمتى يكون فعلا الإنسان مضطر ويروح لواحد يقول له اديني ده أنا هموت. قالك الحالة الأولية، بعضهم يرى أنه إذا لم يجد ما يغديه ويعشيه، إذا لم يجد ما يغديه ويعشيه. وبعضهم يرى إذا ملك 50 درهما، طبعا ده 50 صلحة 50، إذا ملك 50 درهما فلا تحل له المسألة. كل واحد استدل بحديث. اللي قالوا ما عنده ما يغديه ويعشيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغديه ما يغنيه فإنما يستخسر من النار. فقيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشي، يعني ده ايه غنى بيومه، لأنه لا يسأل وقد عنده ما يغديه وايه ويعشي. وأصحاب الرأي الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغني جاء في يوم القيامة خموش أو خدوش أو خدوح في وجهه. فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وعلى هذا الإنسان لا يسأل عنده قوت يومه وليله، ويكون إذا ملك 50 درهم من باب أولى لا يسأل. لكن هل معنى ذلك إذا أعطيناه لا يأخذ؟ في فرق أن يسأل من يأخذ. واحد عنده ما يغديه 20 درهم فقير، طبعا 50 درهم فقير، فإن وجدنا نحن من حال أنه يحتاج فأعطيناه، هذا لم يسأل، لكن رزق ساقه الله إليه، فهل يأخذ؟ نعم يأخذ، يأخذ إذا أعطيناه من حقنا لسه من الزكاة الذي ليست عنده. وقد يكون عنده ما يغديه ويعشيه لكن عنده احتياجات أخرى غير الطعام، بدل لعله غنى للطعام والشراب. قد يكون عنده طفل مريض يحتاج وديه الدكتور دلوقتي معوش، فهل له أن يسأل لعلاج ابنه؟ نعم. يبقى دي حالة إيه؟ حالات الاضطرار الضرورة. ولكن إذا كان عنده طعامه وشرابه فهو لا يسأل إلا إن أعطيناه فله أن يأخذ في ذلك. وفي كل ما وفي كل فالتعفف عن السؤال أفضل، كما سبق من كلام الإمام أحمد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فقال: لا تسأل أحدا شيئا. زاد ابن ماجه: فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا: حديث عهد ببيعة. قلنا: قد بايعناك. حتى قالها 3 فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله، إن قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبد الله ولا تشركوا بي شيئا، وأن تصل صلح يا عم أكتب لك ولا تصل الله يديهم بتوع المطامع، وأن تصلوا الصلوات 5 وتسمعوا وتطيعوا. الرسول يبايعهم على ذلك. وأصر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. يبقى ليه؟ معين هذا كله جائز، لكن دي يعني درجة أعلى. طبعا يجوز الإنسان يقول: ناولني كذا، هاتلي كذا، شيل معايا، كل هذا جائز. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد مثلا، أسقنا يا عائشة، أطعمينا يا عائشة، ونحو ذلك. فهذا إيه؟ جائز. لكن هؤلاء الناس النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى بهم إلى أنهم لا يسألون أحد، فهم يعني من حبهم وتنفيذ الأوامر لعل العهد على أنه لا يسأل سؤال الحاجة، لكن مع تنفيذهم لأوامر وحبهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كمان أنه مجرد أنه يقول لواحد بس ناولني العصاية بتاعتي ما يفعلاش. وإن كان هذا طبعا في إيه؟ في الحكم جائز. فهذا آخر ما يتعلق بباب الزكاة. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن دار